لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنشرأ بإذن الله تعالى من اليوم في سلسلة أحاديث عنوانها العلامات الحسان في الاستعداد لشهر رمضان. نريد من ذلك شحذ الهمم للاستعداد لشهر رمضان، ونريد أن نرشدك إلى العلامات والأمارات التي تدل على حسن استعدادك لشهر رمضان. فرمضان قد اقترب وكلنا يستشعر إقباله، لكن من منا الذي أعد نفسه واستعد لاستقباله؟ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال آخر، قال: وماذا أعددت لهذا الأمر؟ يوم أن قال الرجل: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت له؟ فنحتاج أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا في هذه الأيام: ماذا أعددنا لرمضان؟ وإن كنا جميعا نستشعر قربه، لكن ماذا أعددنا لهذا الشهر الفضيل العظيم الذي هو موسم من أعظم مواسم الطاعات؟ ماذا أعددنا لهذا الشهر الفضيل؟ ولذلك هذه الأحاديث هي بمثابة وضع علامات تدل على صدق الاستعداد. فإن وجدت هذه العلامات فأنت والحمد لله على طريق الاستعداد الصحيح لإحياء هذا الشهر الفضيل والفوز بالطاعات والخيرات والبركات في هذا الشهر العظيم. وهذا شأن كل أمر عظيم، لابد له من إعداد وتمهيد. فالمقدمات الحسنة تعطي النتائج الحسنة، هكذا سنة الله عز وجل في كل الأمور والمهمات. من أحسن الاستعداد وجاء بالمقدمات جاءت النتائج على أحسن ما يريد وما يرجو. فالزرع لابد له من بذر وتعاهد ثم حصد، وغافل من يظن أن الزرع يزرع ويحصد في يوم واحد أو في ساعة واحدة، كما يظن كثير من الناس أنه سيكون مستعدا مع أول ليلة من رمضان. فنقول له: لا، بل هذه غفلة. إن المستعد هو الذي يقدم مقدمات من قبل رمضان فيتأهب بها لزمن الحصاد، كما هي سنة الله عز وجل في كل الأمور والمهمات. انظر إلى الطالب الناجح المتفوق، فما وصل للنجاح ولا للتفوق إلا بمقدمات قدمها قبل ذلك، وهي المذاكرة والجد والاجتهاد طوال العام، فكانت النتيجة عند الامتحان هي النجاح والتفوق. أما لو أنه ترك الجد والاجتهاد والمذاكرة وفعل كما يفعل بعض الطلاب الغافلين فلا يذاكر إلا في ليلة الامتحان، فالنتيجة محسومة، وهي الفشل أو التأخر الشديد. ولذلك هذه سنة الله عز وجل في كل أمر عظيم، إن كنت تريد أن تفوز به لابد أن تقدم له المقدمات. فالذي يجد ويجتهد هو الذي سيجد الحصاد، من زرع حصد ومن جد وجد. أما من يقول: لا، ده أنا جاهز، ده أنا بس يخش رمضان وهتشوفوني ليلة أو ليلتين، ثم لا تراه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه ما استعد أصلا لهذا الشهر وما أعد نفسه ولا قلبه لهذا الشهر. ولذلك لفضل هذا الشهر العظيم نحتاج إلى أحاديث كثيرة. فلربما بعض الناس يقول: لماذا البداية والكلام عن رمضان ولا زلنا أمامنا أسابيع حتى نستقبل رمضان؟ نقول لك: إننا قد تأخرنا في الإعداد والجد والاجتهاد والاستعداد، فإن هذا الموسم العظيم يحتاج إلى عمل وجد واجتهاد يناسب هذا العمل لتفوز به وتكون من الناصحين والفالحين وتفرح الفرحة العظمى يوم العيد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فرحة العيد وفرحة الجنة بالفوز بصوم رمضان وقيامه. ولذلك عباد الله، نسير في هذه الأحاديث مع علامات هي دليل على صدق الاستعداد، فإن وجدتها في نفسك فأنت والحمد لله على الطريق. ولكثرة هذه العلامات نقسمها، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى بأربع علامات من هذه العلامات. العلامة الأولى هي معرفة فضل المواسم، والعلامة الثانية هي استشعار القلوب هذا الموسم العظيم، أعظم المواسم، أي موسم رمضان. والعلامة الثالثة هي تبشير الناس بقدوم هذا الشهر. والعلامة الرابعة هي تمني اللحوق بركب هذا الموسم العظيم. فأما العلامة الأولى كما أشرنا، وهي معرفة فضل المواسم، أول علامة على أنك على طريق الاستعداد أن تكون عارفا بأن لله عز وجل في أيام دهره وزمانه مواسم للطاعة، مواسم للعبادة. هذه المواسم جعلها الله عز وجل لها من الفضل والخير ما يزيد على غيرها، فلله عز وجل في زمانه ودهره مواسم تزيد فيها الرحمات وتزيد فيها الأجور. على سبيل المثال، الصلاة المشروعة 5 صلوات في اليوم والليلة يصليها المسلم، لكن الله عز وجل جعل لها موسما أعظم وهو يوم الجمعة، أعظم صلاة هي صلاة الجمعة. الصيام مشروع طوال العام، لكن الله عز وجل جعل له موسما هو أعظم المواسم وهو رمضان. زيارة بيت الله عز وجل مشروعة طوال العام، لكن الله عز وجل جعل موسما عظيما تزداد فيه الرحمات والأجور وهو موسم الحج. قيام الليل جعل الله عز وجل من الليل كله قياما لمن أراد، لكنه جعل الساعة الأخيرة من الليل أعظم الساعات. وهكذا مواسم الرحمات ومواسم الطاعات التي ينزل الله عز وجل فيها من الرحمة وينزل فيها من الأجور، ما هو يزيد على هذه الطاعات في أي أوقات أخرى. ولذلك إذا علم المسلم ذلك تراه يغتنم هذه الفرصة. هناك موسم للطاعة قد اقترب، ألا وهو موسم رمضان، موسم تزداد فيه رحمات رب العالمين وتزداد فيه الخيرات وتزداد فيه البركات. فإذا علم ذلك ازداد تعظيمه وتقديره لهذا الموسم، وسيعمل بعد ذلك بناء على ذلك. ومواسم الطاعات عباد الله لو لم يكن فيها إلا هذا الفضل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، ألا وهو أن من أصابته رحمة من الرحمات النازلة في هذه المواسم لا يشقى، يكتب من الناجين عند الله، لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يكتبنا وإياكم من الذين تصيبهم الرحمات في مواسم الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا الخير دهركم، يعني اعمل الخير السنة كلها، أنت مأمور بذلك كمسلم، وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله عز وجل في أيام دهركم لنفحات، أي في هذه السنة أو طوال العام هناك مواسم للطاعات، كما أشرنا الحج، رمضان، ليل العشر الأوائل، العشر الأواخر، عاشوراء، يوم عرفة ونحو ذلك. فإن لله في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، فلعله أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي تصيبه رحمة من رحمات الله النازلة في موسم من هذه المواسم لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه النفحات وهذه الرحمات النازلة في مواسم الطاعات. ولذلك عباد الله، إن الفالح الناصح هو الذي يعرف قيمة مواسم الطاعات، فتراه يقبل عليها وينتظرها، وهذه ميزة مواسم الطاعات، أنها تنشط العبد للعبادة. فإن العبد إذا كان مثلا يصلي طوال الأسبوع، تراه يوم الجمعة أنشط من كل الصلوات الأخرى، لماذا؟ لأن هذا موسم للصلاة. إن العبد إذا كان يصوم طوال العام، تراه إذا أقبل رمضان ازداد نشاطا، لأن هذا موسم ينشطه في هذه العبادة، والحج كذلك وغير ذلك والصدقة وغير ذلك. كذلك من فضل المواسم على إيمان العبد أنها فرصة للاستدراك، فإذا فاتك موسم قصرت فيه تستطيع أن تدركه في الموسم الذي بعده. وهكذا المسلم يتقلب طوال العام في مواسم الخير والفضائل والرحمات من الله عز وجل. ولذلك أول خطوة على طريق الاستعداد لرمضان الآتي بإذن الله، أن تكون أنت عارفا مستحضرا مستشعرا قيمة مواسم الخيرات، مواسم الطاعات، مواسم البركات التي جعلها الله عز وجل في زمانه. وأما العلامة الثانية كما أشرنا، وهي استشعار القلوب فضل خير المواسم قبل حلوله. والمقصود بذلك أن تستشعر بقلبك رمضان قبل حلوله. وهنا ربما يقول قائل: كيف ذلك؟ نقول: لا والله، إن كنت محبا ستجد ذلك في قلبك. إن المحبين يستشعرون الخيرات والفضائل والبركات بقلوبهم قبل جوارحهم. هذا نبي الله يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه الذين عنده، لما خرج أبناؤه الآخرون الذين قد حجزوا في مصر يوم أن حجز بعضهم يوسف عليه السلام، قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ويعقوب يومئذ في فلسطين، وقميص يوسف الذي خرج إخوته به في بلاد مصر، ومع ذلك يقول لهم: إني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هكذا المحبون يستشعرون ما يحبون، ويستشعرون ويدركون الحبيب بقلوبهم قبل جوارحهم. وهذا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه يقول يوم أحد وهو على الأرض ما قتل، يقول قبل أن يستشهد وهو يقاتل، فيلقاه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليه والساعة شديدة وحرجة، فيقول: إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. يقول له: إلى أين الآن؟ يعني ساعة حرجة، ساعة ما حصلت الثغرة في جيش المسلمين. فيقاتل ويندفع أنس بن النضر، فيشفق عليه أحد إخوانه ويقول: إلى أين؟ يقول: إني أجد ريح الجنة من وراء أحد، وهو على ظهر الأرض يجد رائحة الجنة. هكذا المحبون يستشعرون الخير بقلوبهم قبل جوارحهم. ولذا لما ترك إبراهيم عليه السلام ولده وأمه عند البيت ورجع إلى أرض فلسطين، وتركهما عند البيت في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا إنس ولا شيء. دعا الله عز وجل دعوة، سأل الله عز وجل من بينها أن يجعل لهم من يؤنسهم. لكن تأمل دعوة إبراهيم، ما سأل الله مجرد أناس يؤنسونهم، لا، إنه سأل نوعا مخصوصا، سأل الله أناسا أصحاب قلوب. قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ما قال اجعل ناسا، إنما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني يريد أصحاب قلوب، لأن أصحاب القلوب أرق الناس وأكثر الناس استشعارا للخير والفضل والرحمة، فيستشعرونه قبل إدراكه بجوارحهم. وهكذا لابد أن تجاهد نفسك إن كنت لا تجد هذا الشعور في هذه الأيام، وهو أن تستشعر رمضان قبل حلول رمضان. فالمحبون تراهم في هذه الأيام يستشعرون رمضان بقلوبهم، ويظهر ذلك في أحوالهم، تراهم مشغولون بالإعداد لرمضان بكل الوسائل التي تعينهم على طاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم استشعروا نسائم رمضان وبدأت تهب عليهم هذه النسائم. ولم لا عباد الله وهو خير الشهور، ولم لا عباد الله وهو سيد الشهور كما سيأتي. وأما العلامة الثالثة على طريق حسن الاستعداد لرمضان فهي كما أشرنا، تبشير الناس بقرب رمضان وبقدوم رمضان. فإن من علامات حسن استعدادك لرمضان أن تكون من المبشرين برمضان، فإنه على ما تقدم إن المحبين إن الصالحين تراهم يستشعرون رمضان قبل حلوله بقلوبهم، ويظهر ذلك على أحوالهم، ولذلك يظهر ذلك في حديثهم كذلك. تراهم يحدثون الناس ويحدثون بعضهم البعض عن رمضان وعن فضل رمضان وعما في رمضان قبل حلول رمضان، ويبشرون الناس بذلك. فتراهم يكثرون من تبشير الناس بفضل رمضان وفضل ما جاء في هذا الشهر من الخير ونحو ذلك. لماذا؟ هذا شأن المحب، فإنه يحب ما يحب لغيره ممن يحب. هو يحب رمضان، يحب ما يحمله إلى الناس رمضان، فتراه يريد أن يبلغ هذا المحبوب إلى كل من يحب، فيكثر في لسانه، في عمله، في وظيفته، في مصنعه، في كذا في كذا، تراه يتكلم عن رمضان. يلا يا جماعة رمضان قرب، يلا يا جماعة نفعل كذا، نسوي كذا، نعد المسجد، نعد كذا، نفعل كذا. تراه يبشر الناس باقتراب رمضان. ولم لا عباد الله؟ وقد كان البشير صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة به قبل حلوله، وهو سيد المبشرين صلوات الله وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم يسرد عليهم فضائل رمضان قبل حلوله لأجل أن يشوقهم إلى هذا الموسم العظيم. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إذا كان مقدم رمضان يكون التبشير قد بلغ منتهاه، فيزف إليهم صلوات الله وسلامه عليه خير بشرى، فيقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهكذا يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدوم رمضان برمضان، ليتأهبوا ويتأهلوا وتشتاق إليه نفوسهم. ولما لا عباد الله، وهو سيد الشهور، ولسان حال الشهور معه كحال إخوة يوسف مع يوسف يوم أن قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا. فالشهور كلها حالها مع رمضان هكذا: تالله لقد آثرك الله علينا. هو خير الشهور، هو أفضل الشهور، هو سيد الشهور. كفاه فضلا أنه لم يذكر في القرآن منفردا إلا رمضان. قال الله عز وجل: شهر رمضان، ولم يذكر شهر آخر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك هذه من العلامات التي تدل على صدق استعدادك لرمضان، أن تحمل البشارة للناس باقتراب رمضان، وتكثر من الحديث في ذلك، وتعين الناس على الاستعداد لرمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. فأما العلامة الرابعة والأخيرة في حديثنا اليوم من العلامات الحسان في حسن الاستعداد لشهر رمضان، هي كما أشرنا تمني اللحوق بركب رمضان، يعني أن تكون من أهل هذا الشعور، وهو تمني اللحوق بركب رمضان، أي أن تكون ممن يدركون رمضان، أي أن تكون من الذين رزقهم الله عز وجل الأجل وعاشوا إلى رمضان. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأجل في أن نبلغ رمضان. بل والله يشرع في ذلك أن لو قال الإنسان: اللهم إن كنت قد كتبت أجلي في هذا العام فاجعلني ممن تقضي أجلهم بعد رمضان، لأجل أن يدرك رمضان. وما أدراك، فضل من أدرك رمضان وعاش زمان رمضان. إن الذي يعيش رمضان زائدا عن غيره من الناس بينه وبينه كما بين السماء والأرض في الفضل والخير. وليس هذا كلامي أنا، إنما هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي يدلك على ذلك هذه الحكاية الطريفة اللطيفة التي حكاها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليق العظيم. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: جاء رجلان خضاعة من بلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم معا. قال: وكان أحدهما أشد اجتهادا بالعبادة من الآخر. قال: فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا، فخرج المجتهد في الغزو فاستشهد. كان أشد اجتهادا في العبادة من أخيه، أسلم معا في يوم واحد، وكان أشد اجتهادا من أخيه، ولما جاء غزو خرج في الغزو فاستشهد، وعاش الآخر بعده سنة. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيتني، يعني بعد ما مات الرجلان، قال: فرأيتني على باب الجنة ومعي الرجلان، أي في المنام، فرأيتني على باب الجنة ومعي الرجلان. قال: فخرج خارج من الجنة، يعني ملك ينادي، فنادى على الذي مات آخرا، مات، نادى على الذي مات آخرا فأدخل الجنة. قال: ثم خرج فنادى على الذي مات شهيدا مجتهدا. قال: فلما أصبحت حدثت الناس بذلك، يعني جاء صلاة الفجر وكأنه جلس مع أخوانه من المسلمين يحكي لهم هذا المنام العجيب. قال: فجعل الناس يعجبون من ذلك. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لاحظ تعجبهم واجتماعهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأول كان أشد اجتهادا في العبادة وقتل شهيدا، وقد دخل الرجل الآخر قبله الجنة، يعني كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش الآخر بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: فصام رمضان وصلى لله عز وجل كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: فما بين الرجلين كما بين السماء والأرض. هذا لتعلم أيها المسلم فضل أن تدرك شهر رمضان، فضل أن يرزقك الله عز وجل الأجل وتعيش سنة زائدة فيها رمضان، تسبق بها المجاهد الشهيد المجتهد. بسبب ماذا؟ بسبب عمل رمضان والصلاة في هذا العام. ولمنا عباد الله، وهي البشرى العظيمة، بشرى رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا تعلم أنت السر في كون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة رضوان الله عليهم، تعلم السر من ذلك على ما كان عليه حالهم في كثرة دعائهم به أن يدركوا رمضان. يقول معلق بن الفضل: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، مش واحنا داخلين على شعبان، 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، 6 أشهر مشغولون برمضان، يتمنى كل واحد منهم أن يعيش هذا الموسم وأن يدرك هذا الفضل العظيم. فيا لبشرى من يرزقه الله سبحانه وتعالى الأجل إلى أن يعيش زمان رمضان. فيا لبشرى المدركين شهر رمضان، يا لبشرى المدركين شهر القرآن، يا لبشرى المدركين شهر الرحمات، يا لبشرى المدركين شهر الطاعات، يا لبشرى المدركين شهر الغفران، يا لبشرى المدركين لأيام كساها الله سبحانه وتعالى فضلا وجمالا وبهاء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.